منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الثاني. في الدرس الأول تحدثنا عن منطلقات ومقدمات منهجية. في هذا الدرس بإذن الله سوف يكون الحديث عن تعريف العقل في اللغة والاصطلاح، وسيكون في الحديث عن أيضا الحقائق، حقائق يعني مهمة حول العقل. بالنسبة لتعريف العقل في اللغة، العقل مصدر عقل يعقل، وأصله يعود إلى الحبس والمنع. ولهذا ما يأتي من معاني متوافقة مع العقل مثل الحجر والنهى المأخوذة من النهية هي مرتبطة بالحبس والمنع. ولهذا من معاني العقل عقال البعير، وسمي عقال البعير عقالا لأنه يمنعه من المشي، والحجر لأنه يحجر عليه فلا يستطيع الحركة، النهى لأنه ينهاه عن فعل القبيح. وقيل في أصل العقل أنه مشتق من المعقل وهو الملجأ، فكأن الإنسان يلتجئ إليه في أحواله. هذا هو معناه اللغوي. والمعنى الأشهر عند العلماء أن العقل بمعنى الحجر والحبس والمنع. وأما معناها الاصطلاحي فذكر أهل العلم أن العقل يأتي لأربعة معاني. المعنى الأول أنه يأتي بمعنى الغريزة المدركة والملكة التي يخلقها الله عز وجل في الإنسان، والتي تميز الإنسان عن الحيوان، والتي يفقدها المجانين فلا يكون لديهم عقل. هذه الغريزة هي طبيعة مخلوقة في الإنسان، يعني ليست معرفة وإنما هي خلقة، مثل خلقة البصر بالنسبة للإنسان، ومثل خلقة السمع. إذن هذا هو المعنى الأول، فيطلق العقل بمعنى الغريزة. ويطلق العقل وهو المعنى الثاني بمعنى المعارف الفطرية والعلوم الضرورية التي يتفق عليها جميع العقلاء، فهذه تسمى عقلا أيضا، وهي المعارف الضرورية التي يتفق عليها جميع الناس ولا يخالف فيها أحد، مثل كون الكل أكبر من الجزء، وأن الضدان لا يجتمعان، وأن الحادث لابد له من محدث. كل هذه المعاني تسمى معارف ضرورية ويجب ويتفق عليها جميع العقلاء. المعنى الثالث من معاني العقل أن العقل يرد بمعنى إدراك المعارف النظرية والاستفادة من التجارب الحسية، ومنه قول الله عز وجل: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ولهذا يطلق أهل العلم على العقل، يطلقون عليه العلم أيضا، لأنه معارف كسبية مستندة إلى المعارف الضرورية. المعنى الرابع من معاني العقل أن العقل يأتي بمعنى العمل بمقتضى العلم. ولهذا المشركون نفوا عن أنفسهم العقل مع كونهم يعني يدركون الأشياء. يقول الله عز وجل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالعقل الذي نفوه عن أنفسهم والمعرفة والبصيرة والعمل بمقتضى هذا العلم. ولهذا يعرف بعض العلماء العقل بأنه الإمساك عن القبيح وقصر النفس وحبسها على الحسن. وابن القيم رحمه الله له تقسيم بديع في العقل، يقول أن العقل نوعان: عقل غريزي طبيعي وهو أبو العلم وأساسه، وعقل كسبي وهو ولد العلم وثمرته. والعقل الكسبي يرجع إلى العقل الغريزي وهو أساسه. بهذا نعرف المعنى الاصطلاحي للعقل، وأن العقل استخدم في أكثر من معنى وليس لمعنى واحد. استخدم بمعنى الغريزة، واستخدم أيضا بمعنى العلوم الفطرية الطبيعية، واستخدم بمعنى العلوم أيضا الكسبية التي يكتسبها الإنسان، واستخدم بمعنى العمل بالعلم. هذه هي معاني العقل الاصطلاحي. النقطة الثانية في هذا الدرس هي مجموعة من الحقائق حول العقل يجب أن نعرفها. أولا أن العقل وسيلة للمعرفة، فالعقل أحد الطرق الموصل إلى المعرفة، وهذا خلافا للاتجاه الحسي الذي يقول بأنه لا يوصل إلى المعرفة إلا ما دلت عليه الحواس فقط، وأما أدلة العقل فإنهم لا يعترفون بها، وهذا خطأ في المعرفة. فالعقل أحد الوسائل الموصلة إلى المعرفة. والعقل أيضا يوصل إلى المعرفة الإلهية كما سيأتي معنا بالتفصيل بإذن الله تعالى، أن العقل يدل على الله عز وجل، لكنه دلالته تكون على الأصول الكلية الكبرى للاعتقاد مثل التوحيد ومعرفة الله عز وجل والنبوات والمعاد، وأيضا يدل دلالة جملية بمعنى أن الإنسان لو لم يهتدي إلى الشرع فإنه لا يستطيع أن يصل إلى الله عز وجل وإلى شريعته ودينه على التفصيل، وإنما هي دلالة جملية. الحقيقة الثانية أن العقل مناط التكليف، فإن العقل هو الأساس الذي يكون الإنسان مكلف إذا وجد، وإذا انتفى عن الإنسان فإن الإنسان لا يكون مكلفا في مثل هذه الحالة، ولهذا ينتفي التكليف عن المجنون، وينتفي التكليف أيضا عن النائم وعن الناسي. فكل هذه الحالات التي تعترضها عوارض العقل بمعنى زوال العقل كله أو جزء منه، يكون التكليف مختلفا عن حالة الإنسان الذي يكون عقله تاما. ولهذا نجد أنه كثير من الأحكام الشرعية يشترط من ضمن الشروط العقل. الحقيقة الثالثة أن العقل ممدوح في الإسلام، فلا يوجد أي ذم له. عندما نرجع إلى القرآن كما سيأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل، نجد أن العقل ورد في أكثر من 59 موضع في كتاب الله عز وجل، وكلها كانت ممدوحة ولم يرد فيها أي ذم للعقل، مع أن المشركين كانوا يستخدمون عقولهم في محاولة إبطال رسالة الإسلام، لكنه كان استخداما فاسدا لم يعول عليه. ولهذا كل النصوص الشرعية جاءت بمدح العقل والثناء عليه، سواء باسمه بلفظة العقل أو كانت بمعانيه كما سيأتي بأسماء أخرى له، أو كانت بأعماله، هذه كلها تعتبر داخلة في المدح ولم يرد ذما عليها. الحقيقة الأخرى هي أن العقل لا يشرع ولا يحل ويحرم، نحن حتى وإن كان العقل ممدوحا في الإسلام لكنه ليس قادرا على التشريع، فالتشريع خاص بالأمر من الله سبحانه وتعالى، ولا يحل الحلال ويحرم الحرام إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا لم تبلغ الإنسان الحجة الرسالية فإنه غير مكلف بالعقل وحده، وإنما يكون التكلفة التكليف بالشريعة فقط، كما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مع أن الأمم يوجد فيها والأصل فيها وجود العقلاء وهم المخاطبون، لكن التعذيب لا يكون إلا ببلوغ الحجة الرسالية. والحقيقة الأخيرة التي يجب أن نتنبه لها هو أنه لا يجوز معارضة الشرع بالعقل، فإن الشرع لا يمكن أن يعارض العقل بأي حال من الأحوال. الشرع هو كلام الله عز وجل وهو تنزيل من الله، والعقل مخلوق من الله عز وجل، والله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر، فالخلق منه سبحانه وتعالى والأمر الذي هو الشرع منه سبحانه وتعالى، فالخلق والعقل مخلوق منه والشرع منه، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يحصل التعارض بينهما بأي شكل من الأشكال، فالمصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن بهذه الطريقة أن يحصل التعارض. هذه حقائق مهمة يجب إدراكها في مسألة العقل، مع الحديث عن تعريفه بالمعنى الذي سبقا أشرنا إليه. بهذا نكون انتهينا من هذا الدرس، وسنكمل معكم إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.